أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رحمة الله للعالمين، نبينا وحبيبنا وشفيعنا وقدوتنا محمد الصادق الوفي الأمين، وعلى آله وأصحابه الغر الميامين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ودي تفسير تمرت كتاتا يوش بيالا تبتونات يوه التفسير متكتات تنولو زاري إن شاء الله من يوك سورة البقرة سلسة هلتين يونا انكزنو. إيه انكز تتلايو يقرعان انكز وشقارا ظاهر سياوت يميك كارني مثلا يتلايو هايمانو توجيال لنا ከነሱ መካከል ጥሩ ነገር የሚሰራ ሁሉ ጀነት የሚገባ ብሎ ከአይሁዳም ከነሳራም ከሳቢያንም ከሙስሊሞችም ብሎ የሚያከፋፍል የሚመስል አለ። እስቲ በደንብ እናንብበውና መልእክቱ እሱን ካስተላለፈና ካላስተላለፈም አብረን እንየው። ኢነ ለዚነ አመኑ ይላል። እነዚያ በትክክል በአላህ ያመኑ ይላል። إن الذين آمنوا بتكتكل بأ الله يعمنوا آمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله بلو يعمنوا واليوم الآخر وبالقدر بلو يعمنوا. إن الذين آمنوا كجاس إن الذين آمنوا والذين هادوا أي هدانا نيالو يهودوك إنا هدنا إليك ودانت توبتنا ليالو. الذين آمنوا مسلموتنا جو والذين هادوا الذين يهودوج ايهودانا نيالو والنصارى من انصاري الى الله قال الحواريون نحن انصار الله. النصارى عيسى نردالن بلو تنستو كذا بحالا جماشوچو اغانو جدل يغبوبت اي نصارى مالت اهون من ما ناتشو الصليبيون مسكل املاكيوج ثم نصارى إما لأنهم يتناصرون أو لنزول مريم بولدها عيسى قرية الناصرة والواحد نصراني وهو الشائع على الألسنة. النصارى من أنصاري إلى الله قالون يتوسل يميلون نذر وتائل لهم يالون وشيخي. قال سيبويه مفرده نصران ونصرانة كنجمان وندمانة، ولكن لا يستعمل إلا بياء النسب فيقال رجل نصراني وامرأة نصرانية. وقال الخليل واحد النصارى نصري. وقال الجوهري نصران قرية بالشام تنسب إليها النصارى. نصارى مالت ناصرة مبال مندر عيسى يتولد به ناصرة قرية الناصرة ودسنو يلم نصران مبال مندر سوريا كبابي ويقال ناصرة. وعلى هذا فالياء للنسب. وقال في الكشاف إن الياء للمبالغة كالتي في أحمر سموا بذلك لأنهم نصروا المسيح. نصراني مالت بتأم يمرد على عيسى على الله يمين بتأم على الله كمالت يتنسى قان وقانو يهن يمثل سويا يتسون لوالن أم لكن ولو انجبلو ودزي عيتك أيرا مالت أقوى المودد بتأم شكرنو. على كل شيخ أبو بكر الجزائري النصارى الصليبيون معنى كويهنون الصليبيون أو ذاري كريستيان ميلون أجر كمسكال قارية هذا ملك مسكال يمي عمل كي مسكال عقباري وصل مالك مسكال أويان مالك مسكال اللي من يعمل كله من أرقونه ولا من دنه وسوي راسة جاكاله. لكن صليب نصراني مالت صليبي مالت أو إلى الشيخ الجزائري نصراني مالت نصارى من أنصاري سيدو عيسى إن يعلن بلو ما تنسوا لعيسى قوش بدك قالوا بس عم يتعقلوا كذي أبالا دمو جاهلوا سايوكو يان جاننا تكتلوا تكتلوا وده ستطلع يجبا لمالتنا هاي ما نتاو يعني لمالتهم ياقل القلال لمالتهم. لم النصراني تبالوا لأنهم نصروا المسيح بقيزيو وانا وجو عيسى نردتوا لنا نونو. والصابئين صابيانوج صابيان ميلو ميبالو ላኢላሃ ኢላላህ ይሉ ነበር። አምልኮት ለአንድ አላህ እንጂ ለማንም አይገባም ይሉ ነበር። ዘቡርን ያነቡ ነበር፣ የዳውድን መጽሐፍ። ለይሱ የሁደን ወላ ነሳራ፣ አይሁዳም አልነበሩም ነሳራም አልነበሩም። ወሊዛ ካነት ቁረይሽ ተቁል ሊመን ቃለ ላኢላሃ ኢላላህ ሳቢ፣ ላኢላሃ ኢላላህ የሚልን አመለካከት የተቀበለን ሳቢ ይሉት ነበረ። ሰበውተ ነበር የሚሏቸው ፊ አወል ልእስላም لا إله إلا الله إلو نبر أي مائل عن دين آبائه إلى دين جديد واحد فيه الله سبحانه وتعالى. أيوة، إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين أرات بدنان كنبي بفيت ينبروا وأنهم توراة يستمروا يسبكوا ينكسا قصوا ينبروا تايو داويان قتلوا دمو إسان تكتلنا ليميلوا النزيو نصارى وشين كزياد اقمو كزبور قاري تيازو آمنة هلن بلو ينكسا قصوا ينبروا سابيانو تشين عن السالنا مسلم وشن مجمر عن السال. من آمن بالله واليوم الآخر، من آمن بالله، من آمن بالله، من آمن منهم كأن السيامنا كأن من كنزي كارات تهلو كارات تهلو با الله يامنا با الله يامنا بتككل با الله يامنا با بتككل با الله يامنا مالت من مالت نو آمن الرسول والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. بموسى آمنوا بعيسى يامنا، من آمن بالله يبال بعيسى آمنوا محمد لا يتقبل مياله آمن يبال كآدم أنستوس كمحمد عليه الصلاة والسلام يعلو نبيات بمولو يأمن. لا نفرق بين أحد من رسله، من آمن بالله بالله يأمن، واليوم الآخر بمجرشا كان يأمن متمنى ساتا لا يمن. طيب، وعمل صالحا ترون غير سرا ترون غير مالف مالف نوع. العمل الصالح له شرطان أساسيان هلت مسرطاوي نقو وشالوت عندن يوم الدنو الإخلاص لله لا الله مسرط هلتن يوم دقمو من مالك نو اتباع محمد صلى الله عليه وسلم نبي تكتلو يسرى صلاة ميونو لا الله سيوننا نبي وسجر فإن سيتجرنا نبي صلى الله عليه وسلم صلاة تجونا سجدو صلوا كما رأيتموني وصلي بلوال ونكي ولاني سجدو صلاة بطن أني نام يسجدو قن وضونا رقوان لا إخلاص نو قبلا أنت تولدي بسجدو هنا من دنيا يكره يسوي اتباع لا ترد. طيب، من الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، من آمن بالله، من آمن بالله واليوم الآخر منهم وعمل صالحا كالنزي هلو يهن السميزو يهوداني نصرانيني صابئيني ما لا تعوت أم إلا لمن آمن بالله حق الإيمان وعمل صالحا. من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا اندي هذا الرجل قال فلهم أجرهم عند ربهم كجيتاتشو زندا كفياتشو علاتشو تقبيو كفياتشو أجرهم الذي يستحقونه ولا خوف عليهم بأن السلائم ميفروث نقري اللاتشو ميفرعون فرتوا لنا كالسبتاتش اللي ميفرعاتشو لقر من الميزة ولا هم يحزنون ميازنوا بثم نقري اللي ما يازنوا من ميازازن نقر الله ما الدرق اللي بثم يبتش الرشاون تنقروا فرتوا فمن زحزها عن النار وأدخل الجنة فقد فاز ولا يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. لما كانت الآية في سياق دعوة اليهود إلى الإسلام أنقصوا تشوس كهون درس النورات تشوس النايات تشو ينبروا أنقصوا تأيهود وتشين إسلام أن يقبلوا قفيت إياسات درنوا يعني الناس إلي من ما لتنو يتفلقوا إن إنهم يقولوا زرن مقترن لما يوطى ما انقر فلق الله ناسب أن يعلموا أن النسب لا قيمة لها يموسى زرنين يعيسى تكتينين يهارون وداجنين يلجلجنين يعوات أم وإنما العبرة بالإيمان الصحيح والعمل الصالح المزكي للروح البشرية والمطهرة لها بوطا يمستو فكم يتايان لو هوة لكير منفس للوت يمشل ملكام سرا يميسرا تروه من السنورنو. واليهود فلذا الذي سبال المسلمون مسلمون واليهود يهود والنصارى نصارى والصابئون صابئون وغيرهم ليلوش منا ليلوش نموالو ناو كالمجوز الذي ساتم يعملكم وسائر أهل الأديان من اللي يقولوا بي وتو يفبرك من تجان له يميلوا ولو من آمن منهم بالله واليوم الآخر علشان كالنس ما أكل بأ الله يأمن أنه متمنى ساتا اللي على حق الإيمان تذكرين يوم إيمان يأمنه وعمل صالحا مما شرع الله تعالى من عبادات الله إذا نقدقات شون بنبي أما كان الناس حيمانوتنا شوي إسلام أتلنا شوي على شون يسروا مالك عمل صالحا مالك صالح የሚባለው አላህ ሊሰራ ይገባዋል ብሎ በነብያት አማካኝነት ያስተማረው በተለይኛ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም የሰሩት ያስተማሩት ወይስ ይሰራ ይተው ዝም ያሉት ለዚህ ነው ቢድዓ አጅር የለውም ምንድነው መሽሩዕነቱን የመሰከረ ሰው ስለሌለ ቁርአን አልተቀበለው ሐዲስ አላጸደቀው አመለን صالح መልካም ነገር ነው ይባለው ለዚህ ነው ሐቂቃ የሆነ ልጅ ተወለደ ህፃን ልጅ ተወለደች ብለን ምናርደው አጅር አለዋል ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አጅር አለው ስላሉ የነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም የልደት ቀን ተብሎ የሚታረደው ግን አጅር የለውም እንደውም ያስጠይቃል አለ ለምን ሳቸው አጅር አለው ስላላሉ አመለን صالح አይባልም መውሊድ ማውጣት ለምን لانه لم يوافق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم اخلاص ينوروال لله ብሎ ይሆናል የሚያርደው በጉን ግመሉን ያለ የሌለ በሬውን ይቅርብ ብሎ ሲያርድ اخلاص የለውም ማለት ይከብዳል ግን على منهج النبي صلى الله عليه وسلم አይደለም ያደረገው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ባስተማሩት መሰረት ያለም የሰጠው ያንን በሬ አርዶ ድሆችን አብልቶ ቢሆን ኑሮ አጅር ነበር መውሊድ ጋራ ሲያያይዘው ግን ይሄንን ሙናሰባ ማናመጣለ ይሉታ ስለዚህ የገሌ ዘር ነኝ የገሌ ነብይ ተከታይ ነኝ የገሌ ነብይ የልጅ ልጅ ነኝ ያዋጣም ማን አመነ منهم ከነሱ ያመነ በማ بالله واليوم الاخر حق الايمان وعمل صالحا مما شرع الله تعالى من عبادات فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون فلا خوف عليهم بعد توبتهم ولا حزن ينتابهم عند موتهم من اجل ما تكروا من الدنيا اذ الاخره خير وابقى والايمان الصحيح لا يتم لاحد الا بالايمان بالنبي الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم ككلنيا امنت بنبي يا لامنه سو امنا يبال والعمل الصالح لا يكون الا بما جاء به النبي الخاتم في كتابه ككلنيا تكبار يبالو نبي صلى الله عليه وسلم ياستماروت استاتجو ينغروت نو ስለዚህ وما اوحى اليه وما اوحي اليه اذ بشريعه بشريعته نسخ الله سائر الشرائع قبله عبدت الملائكه ناتشو اتباع ابراهيم ناتشو منامن من نجر روايه صابيان مالك كابراهيم غار يتيازو ناتشو ابراهيم يتيازو مالك نبي الله ابراهيم كاستمارو الشريعه يتوسلچون يزو ينبرو ناتشو يميلو بذو خلافات جالو لكن صابيان زبور نبراتشو لا اله الا الله يلو ينبروا جاناتشو لا اله الا الله يلالو يا نبيات النجر عياكم ما ننم نبي يتقبلوا لا اله الا الله يلالو لذي بلو مكوش لما اسلم واحد من ابنائه انبيش لاتشو من دلو متلو انت سلو لا اله الا الله في هذا صابي محمد صبا عمر بن الخطاب لما اسلم يا وريم ينقروا سويه ان ابن الخطاب قال صبا له والله ما صبوت ولكن اسلمت والامر صبي صبا يدلم سلازي صابيان انما ناتشو بميل بزو خلاف قال اذ بشريعتي اهون اذ ني يفلكوت اذ زاري لتردولني يميجبا انا ادماچوچم يتكتاتلوت اذ بوتا لاي عندان ي اسلامن فككلنينت ما عبدت يميفلغو سوت ايهو ይሄ አንቀጽ የተለያዩ ሃይማኖቶች እንዳሉ ጠቅሷል የግድ እስላም ብቻ ነው ነዲነ عند الله الاسلام ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وفي الاخره من الخاسرين يالاچو ከእስላም ሌላ ሌላ ሃይማኖት የለም ለምን ትላላችሁ በቁርአን ራሱ ሱረቱ البقره 62ኛው አንቀጽ የተለያዩ ሃይማኖቶች እንዳሉ መስክሯል ምን ብሎ ان الذين امنوا يمنته والذين هادوا يهودوች ነው والنصارى ክርስቲያኑ ነው ወሳቢን ሌላ እምነት ያለው ማለት አይደለም ወይ እና እኛ በቃ በእኛ እምነታችን ከሆነ ግድ በእናንተ በኩል አላለፋችሁ ጀነት አትገቡም ለምን ትሉናላችሁ አሀ አንዱን ጥሉ አንዱን አንጠልጥሎ ይላሉ ሸዋቻችን የሆነ ቁርአን ስትረዱ ሐዲስን ስትረዱ ሙሉ ነው ወረዳት ለእናንተ ደስ ደስ የሚላችሁን አትያዙ كلما ضاء لهم مشوفي واذا اظلم عليهم قاموا ያበራላችሁ ይላሉ ማለት እምነታችሁ ጋር የሚስማማ ነገር ሲመጣ አብሮ ይነፍሳል ይሄው አላልኩም እያለ ወይዛ ظلم عليهم قاموا ሲጨልምባቸው ደግሞ ቀጥላሉ ማለት من امن منهم بالله واليوم الاخر فين እንዴ بالله ታዲያ አምነናላ واليوم الاخر ብላላ ኢማን ማለት ምን ማለት ነው كلنا امن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين احد من رسله حتى انت ايها المسلم የነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ተከታይ የሆንክ ሙስሊም እንኳን ኢሳን አልቀበልም ካልክ አንዳንድ ሰው ኮል ይዘውና ነብዩ ሲስተደቡ እነሱ የነሱ ቢሆን ኢሳ ዝም በል ኢሳ የሚባል ነብይ አላሁ አክበር ኢሳን ከተሳደብክ ትከፍራለህ ኢሳን በኢሳ ካላመንክ ሙስሊም አይደለህ ሙሳን ካልተቀበልክ አይሁዶችን ጠልቶ አንዳንዱ ወይ ይሄ ሙሳ የሚባል ሰው ነው ስሙን መስማት ማልፈልገው አንዱ ምን አለ ሙሳ የሚባል ልጅን እንኳን ሙሳ አይደለው ሙሳ የሚባል ጉረቤት አልሆንም አለ ለምን ሙሳ ማለት ይሁዳ አይደል አረ እንተብሁ انتباه شديد عجيب لا نفرق بين احد من رسله የትኛውን ነብያት አሚን ብለ ካልተቀበል ነብዩን ብቻ ተቀበያለሁ ካል አስሉ ነብዩን ተቀበል ከሚባለው ሙሳን ኢሳ ተቀበል አሁን ባለው ሃይማኖት ታዲያ ሌላ ሃይማኖት የለም አዎ ትክክለኛ ሃይማኖት የለም ከአላህ ጋር የሚያገናኝ ከእስላም ውጪ ሌላ ምንም ሃይማኖት የለም hatta ሙሳ እንኳን ቢመጣ አሁን ነብዩን ነበር የሚከተለው ለምን ያደለው ነው ነብዩ ናቸው لو كان موسى حيا ما وسعه الا اتباعه ሙሳ እኮ ቢኖር በህይወት እኔን መከተል እንጂ ሌላ መብት አይሰጠው ነበር ኢሳ የልጅ ከዚህ በኋላ ኢሳ ይመጣሉ ኢሳም ይሁን ህዝቡን የሚመሩት በዚህ ቁርአን ነብዩ አለይሂ ሰላሁ ወሰለም ይከተል ከመህዲ ጋር ነው የሚሆን ሐላስ እንዲን عند الله الاسلام ለመሆኑ ሙሳ እምነታቸው ይሁዳ ነበር ይሁዳ የሚባል እምነት ነበር አንዳንዶቹ ከፍ ከፍ ለማድረግ ሞከሩ እኮ አይሁዳ ማለት የሙሳ እምነት ብቻ እምነት ሳይሆን የኢብራሂምም ነበር አሉ ላላ ንስራንየም የሙሳ ብቻ የኢሳ ብቻ ሳይሆን የኢብራሂምም ነበር አሉ። ሱረቱል በቀራ ይመጣል ማካነ ኢብራሂሙ የሁዲያን ወላ ንስራንየን ወላኪን ካነ ሐኒፈን እሽ ሙስሊመን نحن የኛ ባል ነበሩ የኛ ማህበር ነበሩ ሙስሊመን አንተ ሙስሊም ስትሆን ሰልፍህ ማን ጋር ነው ኢብራሂም ጋር ማካነ ኢብራሂሙ የሁዲያን አንድም ቀን እንኳን ይሁዳ ሆነ ያቆይ ራይ የሰሙም አይመስለኝ ይሁዳ የሚባለው ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين ثلاثي وبالنسخ بطل مفعولها فكيف هي لا تزكي النفس ولا تطهرها والسعاده الاخرويه متوقفه على زكاه النفوس وطهارتها الذي لا شيخ اللي قال الذي በዚህ መልኩ እንድትረዱት አደራ ለማለት ነው አንዳንዶቹ እንደው በጣም የሚጨናነቁ ሰዎች አሉ እንዴት ነው ይሄ ነገር እንደው ከባድ ነው እሳ ابن عباس ان الذين امنوا والذين هادوا يميلوا ايه قال فانزل الله بعد هذا ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه في الاخره من الخاسرين واخرج ابن جرير وابن ابي حاتم عن علي قال انما سميت اليهود لانهم قالوا انا هدنا اليك هدنا بلواتشو نبر من اين سميت اليهود باليهوديه من كلمه موسى عليه السلام انا هدنا اليك ولما تسمت النصارى بالنصرانيه من كلمه عيسى عليه السلام كونوا انصار الله اخرج ابو الشيخ نحوه عنه واخرج ابن جرير عن قتاده انما سموا نصارى بقريه يقال لها ناصره ለምን የሚሰሙ ሐሳቡ ገብቷቸዋል ተግባብተናል እስቲ ምን ትማራላችሁ ከነዚህ አንቀጾች ይህቺ አንቀጽ ይህ አንቀጽ አሁን ያነበብነው አንቀጽ ምን ያስተምረናል ምን ተማራችሁ من الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر أيوة وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون من ماذا فهمتم من هذه الايه عندنا كتمارناچو مسرتاوي نغروش مكاكل عنده العبره بالحقائق لا بالالفاظ ولا بالاسماء ولا بالانتماءات اونتاون باونتانن لمرادات كتفلهجه العبره ليس بالالفاظ قالون ادلم اني يهودي ني سلاله እኔ ነስራኒ ነኝ ስላለ እኔ ኢሳ ተከታይ ነኝ እኔ ሙሳ ነኝ እኔ ኢብራሂም የአብርሃም ወዳጅ ነኝ ስላለ አይፈይድም የሚፈይደው የትኛው ነው ሐቂቃው ነው እውነታው ነው እውነት ተከታይ ነህ አንተ ለምን እነ الذين آمنوا حتى مؤمنين ካስገባ ሙእሚን ነኝ ማለት ብቻ አይፈይድም ምን ማድረግ አለብህ من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يجب يفهمك ሁለተኛው ምን الفوائد التي ينبغي ان يستفاد من هذه اهل الايمان الصحيح والاستقامه على شرع الله مبشرون بنفي الخوف عنهم والحزن واذا انتفى الخوف حصل الامن واذا انتفى الحزن حصل السرور والفرح وتلك السعاده فلهم أجرهم عند ربهم بلو أي فرهم ما يزنون ماله قال فروا سلام الله ماله أيازنون قال يدستهلوا مالتنو يجنة بالبيتوش النزينة كفو من زحزها عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وإذا أخذنا ميثاقكم قال كدانا كهون يازن باتهم كبار قال كدانا يازن باتهم كذين ما صوتهم أخذنا ميثاق الميثاق العهد المؤكد باليمين كما هل لقارا يالك الكدان ميثاق مفال ورفعنا فوقكم الطور ثلاث جولاي ترسينان قارا عن ستان ثلاث جولاي خذوا ما أتيناكم بقوة خذوا ما أتيناكم بقوة يسلطناتهم بأي لازم خذه بقوة مالك أطبق ياسم انت أسلك بتعم هاي لإنك أطبق مثلا يهون نقر كالأسلك كمستقر انت أسلك مالك خذوا ما أتيناكم بقوة واذكروا ما فيه واستعلون ما اشتوسوا اندي يازنوا مالك عندهم بقرآن يودان اللي سموه اللي قلت بطول بنامس قلوا استناكوا من اندالك لا واذكروا ما فيه واستعلون ما اشتوسوا لازينوا قرآن قروا من له تفسيروا وقم من له ملكتوني بني إسرائيل وتشين توراة يازو بلو يازو تاتبك أتشين ده لكو ما نمدأ يستفع أتشون ده يكام ما أتشو على أتشون ده كذي أقد طلق واذكروا ما فيه وستعلون وبالا وستعلون كالا وكبنا أنت القلز وأنت القوم نفسات الله بتاسكمتهم من يفيدا ماذا يفيد واذكروا ما فيه بوستعلون أستوصل لعلكم تتقون لكي تتقون الله الله سبحانه وتعالى تفروا ذن فري وسلم بالي يا الله فري لكي تعدون من المتقين أو لكي تتقون لكي تتقون النار أساسا تتنقى قزن لعل في أغلب القرآن بمعنى كينو لعل يميلو قال أبزاهم من القرآن لي بمعنى كينو ميقلت قلو إلى ورفعنا فوقكم الطور قران جبل أنا استبعت شونجي نسر الرب شوكلو قارون أتوتو تكملون أهو أهون إني القرآن يازوي استبعت شيبلو بينكرو بينكرو عن سما بني هون قارا بريد قارقو يلي تلبعت شنو يازوي بالبال مثل هذا إنه بتشا أور بالنجي فاي بينو متهنو هذا ميرو الإسرائيل وشيني التوراس مسبعت شون بكلارو على متالفوت نسر عليكم رفعنا فوقكم الطور وخذوا ما أتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون يهن بني إسرائيل ثم توليت من بعد ذلك كذا بحالا مبيبلاتو جرباتو ستاتو تهن الكتاب قد يهن كان يستوص بنا باتو سناتو الذي يارغو لجو تورا السوت نبرالو يالو فلولا فضل الله عليكم يا الله ترفاه لأن أنت بايور دنوره ورحمته ره الراهي وبايور دنوره لكنتم من الخاسرين كم ستتطونون برمالة منم جديد هاي ستتعشو سرها ستتعفو ستتعفو جاوب الدرس يتوبة ستتل باي ستتعشو كسرعشو نبه يذكر الله يذكر الحق عز وجل أو يذكر الحق عز وجل على اليهود بما كان لأسلافهم من أحداث آيات الشاتو كلمة آيات الشاتو ينبر واتشون كستوتين من أجراتشو الله لعلهم يعتبرون فيذكرهم بحديثة امتناعهم عن تحمل العمل بالتوراة وإصرارهم على ذلك عند كستة بثلي ليتوا أستوساتشو مثل لو توراة ستاتشو لا توراة كيازو بالا ولا بزل ما لتجمرو آرا أي شالاتشو يبالو يبالو بشلو قاراو نكالنا لأتشو لأمتر غرفن قان سنتون أذن بتو تعلم قان دارا كلامك. لتشفل لك أشنو بيبال من ذلك. من أنا حتى رفع الله تعالى فوقهم جبلا فأصبح كالظلة ندلي فوق رؤوسهم حينئذ أذعنوا عبيتا غير أنهم تراجعوا بعد ذلك ولم يفوا بما التزموا به. يعني يا لوسن يجبوتن قال سام مالو كرو. على على الملو ما فرسوا فاستوجبوا الخسران لولا رحمة الله بهم الله للناس بهذا النور كما يذكرهم بجريمة كانت لبعض أسلافهم. نعم لا أرسل له لموسى أرسل الله لموسى أرسل الله لنبي في وقتهم በእነሱ በሙሳ ጊዜ የነበሩ ሰዎች ናቸው እንዲያረጉ ከተባለ ለራሳቸው ለሙሳ ለሙሳ ቃል ሆኖ ደግሞ በየጊዜው ነብይላ ቃል ነበርም ለሱ መልእክት መጣለት ማለት ነው ይላሉ። خذوا ما آتيناكم بقوة ما عندي تنكراتكم لو قلتوا على طياكم ما نسمعوا لا اكو على مدفعاتكم يتوبت الدل مسدتاتكم معناته من اللي كنت من الخاسرين معناته يتوبت الدل باي نور نورو من تبال اي وقلنا لكم خذوا ما آتيناكم بقوة كذا ሁለተኛ ደግሞ አጋጣሚ ነበር ሁለተኛ ጥፋት ያጠፉት ወለቀድ علمتم አውቃችኋል በርግጥ አውቃችኋል አላህ الذين اعتدوا منكم كنانت ماكل ድንበር ያለፉትን አውቃችኋል ፍስብቲ በቅዳሜ ቀን በቅዳሜ ቀን ውስጥ ስተት የፈጸሙት اعتداء على شرع الله يا الله ان حق تصومه في يوم السبت في شان السبت من ارغون في شان السبت حرم عليهم الصيد يوم السبت ቀዳሜ ቀን እንዳታድኑ አውሬ እንዳታድኑ ተብሎ ተከለከሉ። ከዚያ በኋላ فاحتالت طائفة منهم على الشرع ቀዳሜ ቀን ፈተና ይመጣል አንዳንድ ጊዜ ሰዎች ይፈተናሉ። ማን ነው ቁሞ ያንን ነገር የሚያሳልፈው ጎበዝ ማን ነው ለማለት ማለት አሳ የሚያድኑ ሰዎች በሚያድኑበት ቀን አጠገባቸው አሳ ትርዋ አይደለም ብቃይ ቀዳሜ መሆኑን ሲያቅ ግን ከማታ ጀምሮ የተንቦጫረቃ ተገባቸው በቀያለ ያጓጓ እንደው መጨረሻ ላይ አደገባቸው እየደረሰ ይመለሳላቸው ንዙ ደግሞ እዚያች ባህር አጠገብ ሆኖ አይናቸው ቁልጭ ቁልጭ ያለ ያያል። ባላ መፍትሄ ለምን አናደርግም አሉ። ምን አይነት መፍትሄ መፍትሄ አለ እንዴ እንደዚህ እየጨፈረብን ይሄዳል አሳ ስለዚህ መፍትሄ እናርግ ምን እናርግ አሳን እንደናል አንተንም እሱን አናናገ እሺ እንገድብ ከዚህ በኋላ ታዲያ እንደዚህ ተወርሮ እንደመጣ ዝግብ እኛ እሱን አንመካ ይሄ ተገደበው የትም ቢሄድ አመልጥ ማለት አስተዳደሩ ይዞ ማውጣት ስለዚህ ለምን አናደርግም አሉ። በጣም ጥሩ ነገር ነው አሉ። ብዙ የተወሰነው ቡድን ይሄን ተቀበለ እንዴ ነው እንጂ የኛ ምሁራን የሚያመጡት ዘዴ አሉ። ድፍረት ነው ያላህ ሸሪዓ ይሄን የምታረጉት አላችሁ ነገሯቸው። ከዚያ አይ ካልፈልጋችሁ ትተዋላችሁ ስለዋቸው እኛም ቸገረን ተናግረናል አሉ። ሌላው ቡድን ደግሞ በፍጹም አይሆንማ እንዲያውም ያንን ለም ያገደቡትን ለማፍረስ ሙከራ አደረጉ አልቻሏቸው። ለስን ተከፈለ ማለት ነው ሰው ለሶስት ተከፈለ አንዱ ተግባሪው ነው አምባገነኙ ነው መሪው ነው። ሁለተኛው ሞከር አርጎ ድግስ ቢጠራ ግን አይቀርም ለዚያ ቀን በተያዘው አሳ ተደግዞ ተበላለን ዛልም ይችላል። እኔ ፈልግ ይያለ ተው ቢያለው እንግካላችሁ እንግዲህ ንብላ ካላችሁ ንብላል። ያኛው ግን የሚችለውን ያህል ጦርነት ያውጅን ይጥርም አልቻለም። አዲያ አላህ ምን አደረገ መሰላችሁ ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين يتناقوا يتطلوا زنجروች ሁኑ አልናቸው ሰውነታቸው ቀርቶ ወደ አውሬነት ተቀየሩ። እነማን ናቸው እንዴ ተቀየሩት? لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داوود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. الذي اسوج كهونو كانوا لا يتناهون عن منكر منكر يسروت بتا سايون يالكلكلوتن ما ابو ارضاتوا الله النبي عليه الصلاه والسلام بني اسرائيل لا يالله ان حق مدفر يتجمروا መጥፎ ነገር ሲሰራ ሌሎቹ ወረ ነገር መጥፎ ነው ተው ይሏቸውና አንድ ቀን ነግረው ሁለተኛ ቀን ሲሰሩ ሲያዋቸው እኛ ምን አገባን ገለልተኛዎች ነን አይየለንበትም እነሱ ጋር የለንም እያሉ ለብቻቸው ይሆኑ ግን ሙንከሩ ላይ አብረው ከሚውሉት ሙንከሩን ከሚሰሩ ሰዎች ጋር አብረው ጓደኝነታቸው የማያቋርጡ ሰዎች ሲፈጠሩ ነው። ሙንከር ያየ ሰው ከቻለ ያወግዛል፣ ካልቻለ በመላሱ ይናገራል፣ ካልቻለ ደግሞ ይጣላል ይሸሻል። እዚህ ሶስት ቡድን ያለው የጠፋው ሁለት ቡድን ነው። ነፃ የወጣው فأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقونوا ينهون عن السوء خلنا نطع يوطعوا بودن يكلكلوا بودنوا فجعلناها يهن قطعة هذا الرجنو على الله نكالا لما بين يديها وما خلفها كان السوء بفيت لم يمتط ودفيت لم يمتط سوت فجعلناها لما بين يديها وما خلفها كان السوء بفيت يلبر السوت اللي في المرانو ما بين يديها مالت عهون في اللي فيها تولالو وما خلفها مالت كذبها على الأميمة أو تولدهم ما بين يديها عهون لالو سوج اندين ما ربت هذا الرجنات وما خلفها للأجيال القادمة اسك آلم فلسامي درس يا الله قدر آلم يدفروا سوج عدرقنات مماري عدرقنا والي وموعظة للمتقين الله لم يفروا سوج ممكري عدرقنات ወይም ለካለ ሊማ በይነ يديها አጠገባላሉ መንደሮች ትክስተቱ የተከሰተበት ቦታ وما خلفها مالك ከሷ በስተጀርባ ላሉ መንደሮች ለዓለም በሙሉ ወሬው ለሰማ ሁሉ መማሪያ ያደረገው فصاد السمك الذي نهاهم الله عن صيده فيه واعتزلت وفرقة لم توافق المعتدين ولا صادوا معهم لكنهم جالسوهم ولم يجاهروهم بالنهي ولا اعتزلوا عنهم فمسخهم الله جميعا هلت البدن وجه الله وداوري كيراتهم ولم تنجو من هذه الجماعة كذي كذي كذي كذي كذي كذي كذي إلا الفرقة الأولى فقط وهذه من جملة الميحان التي امتحان الله بها هؤلاء الذين بالغوا في وعاندوا أنبياءهم وما زالوا في كل موطن يظهرون من حماقتهم وتخفي عقولهم وتعنتهم نوعا من أنواع التعسف وشعبة من شعب التكلف فإن الحيتان كانت في يوم السبت كما وصف الله عز وجل بقوله إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم سورة الأعراف سورة الأعراف سورة الأعراف سلسة سنة عن كسر الزين سنة سنة እዚህ 64ኛው ነው 65ኛው 64ኛው 65 የነዚህ ሰዎች ታሪክ እዚህ የአሳው ጉዳይ 65ኛ ሱረቱል አዕራፍ 63ኛ ላይ ነው። እነዚህ እንግዲህ አባባሎች በየቦታው በዚህ ታሪክ ሊከሰት ይችላል። ምናልባትም አንዳንድ ጊዜ አንድ አይነት ብቻ ቅጣት ያሳያል ብሎ አይተበቀም። ሰዎች ሂላ ሲሰሩ በአላህ ዲን ላይ ሂላ ሲሰሩ እርምጃ ሊወስድባቸው እንደሚችል በግልጽ ነው የሚያሳየው። لا تتم التقوى لعبد الا اذا اخذ احكام الشرع بحزم وعزم حرمة الاحتيال لاباحة المحرم وسوء عاقبة المحتالين المعتدين الله البقري بلو متطاس ايون አሽሽ ሲጋራ ነው ብሎ ማለት በሲጋራ መንካርጎ ሲጋራውስ ማን ፈቀደው እንዳትሉ እንጂ ና ኑሮ ነው እንጂ ወደ እነሱ የተቀየሩት ዝንጀሮ እኮ ተፈጠረ አይደለም ያለው ወደ ዝንጀሮነት ተቀየሩ ነው። እንዲያውም እነዚህ ሰዎች የልቁን የዝንጀሮ ነገር እንኳን አነሳቸው። አሁን ያሉ ዝንጀሮዎች የዚያ ዘር ናቸው ወይስ አሉ ድብልቅ አላቸው ይሆን? ابن عباس እንደሚሉት ወንጀሮነት የተቀየሩ ሰዎች ከሶስት ቀን በኋላ ሙተዋል ነው የሚሉት። የሉ ቀርተዋል። ወንጀሮነት የተቀየሩ ሰው እየወለዱ ቀጥለው ከሆነ አሁን አንዳንድ ሰዎች ከዚያ የተወለዱ የሚመስሉ ባህሪያቸው አሉ። እኔ ግን ማምነው ابن عباس قالوا اذا قالت حذامي تصدقوها فان القول ما قالت حذامي بتفسير لا ابن عباس قالوا ቅንጣት ያህል ሸክለኝ ለመሞታቸው ابن عباس ጠፍተዋል ነው የሚሉት። የሉ ለቅጣት ወደ ከሰውነት ወደ አውሬነት ተቀይረው ከሶስት ቀን በኋላ ጠፉ። ሌሎች የሚሉት እንደው موعظة للمتقين الله لم يفروا سواج مكرناتي ومقستاناتي دوزو كالقو يوم النب يرسو يلم وينو تاريخو ما ترسا تاريخ جاء كستر سوي سواج كبيتا فنقوان تاريخو وايت أفام لا يهين يلا بودنو يهين بودن ملو إن داروين أستساسبنو داروين يسولجي يمتاو ከዝንጀሮ መሰል ፍጡር ነው የሚለው ከዝንጀሮ ነው ሳይሆን ከዝንጀሮ መሰልና ሲስላቸው የመጀመሪያ ሰው ብሎ በጣም የሚያስጠላ አርጎ ከዛ ሁለተኛው ትንሻል ያለ ከዛ ቀጥሎ ያሳመረ መጥቶ አሁን ያለውን ህዝብ ይመስል አርጎ የሚገርመው ግን የድሮውን ያ የመጀመሪያ ሰው ብሎ የሳሉትን ይሄ አዲስ አበባ ተለጥፎ የነበረው እኮ ነው አለ አዲስ አበባ ትምህርት ቤቶች በየሞት ትምህርት ቤቱ የህብረተሰብ ትምህርት ተብሎ በየመጽሐፉ ጀርባ ላይ ተለጥፎ የነበረው ነው የዛሬ ሀያ ምናምን ዓመት ላይ ህብረተሰብ የሚባል ትምህርት የነበረው ትምህርት እሱ ነው እና የመጀመሪያውን ሰው የሚመስል አሁንም አለ የመጀመሪያ ሰው ብለውት የሳሉትን አይነት ማለት ነው የመጨረሻ ሰው ያሉትንም ደግሞ ከእሱ የሚበልጥ አሁንም አለ ከእሱ የሚበልጥ ዩሱፍም አልፈዋል ከእሱ የሚበልጥ ነቢ ሙሐመድም ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም አልፈዋል እና አደምን እንደዚያ ናቸው ሊል ፈልጎ ነው ዳርዊን እንደዚህ ነው የተረገመ ሰው አባቱን እንኳን አያከብርም አባቱ ዝንጀሮ መሰል ነው ብሎ የሚናገር እሱ ከዝንጀሮ መሰል መጥቶ ከሆነ ከነዚህ ዘሮች አላለም እኔ ግን ከአደም ነው ሁሉም በሊበሻ የተፈጠረው ከአደም ነው የተፈጠረው እና እንደዚህ ከመልኩ እየተሻሻለ መጣ ምናምን እሱ የመሰለው ከገጠር ወደ ከተማ ስንመጣ ትንሽ መልካችን ሊወጥ ይላል አይደል እንደዚህ ያያደግ የለወጥ ነው መሰለ ነው ስንት ቆንጆዎች ቡንጋ ወልደው ይል እንዴ አሉ ቆንጆ ሁሉ ወደ ተሻለ ነው የሄደው መልኩ እ የለም እንደዚህ ይባል ነገር በፍጹም ባስተሳሰቡም ከሆነ አስተሳሰብ ከኛ የተሻለ አስተሳሰብ የነበራቸው ተላላክ ሰዎች ነው የነበሩት እንዴውም አሁን የመጣው አስተሳሰቡ ደከም አይልም ብላችሁ ቤቱን የሚረሳና በመኪናም ያል አልፎ የሚሄድ ቤቱን ህዝብ ጋራ ይዛል ስለዚህ ይሄ ከዝንጀሮ ነው ሰው የመጣ የሚለው ነገር ቀረቆ አሁንማ ያሳፈራል እኮ ሳይንቲስትነን ብለው እዚህ የማህበረሰብ ነው የህብረተሰብ ትምህርት የስነ ተዋልዶ ትምህርት ያስተምሩ የነበሩ ሰዎች ከዝንጀሮ ነው የመጣን ከዝንጀሮ መሰል ነው ማለት አሁን አፍረዋል እኮ በዚያ ዶክተሬት ዲግሪ ወስደው የነበሩ ሁሉ ስራ እንኳን አይቀጠሩ እነዚህ ውሸት ነው አይተማሩት በሙሉ ውሸት ዛይድ ሲሪስ የውሸት ክምር ውሸት ነው ውት ጨርሳችሁ መጽሐፉን እኔ አንብቤዋለሁ የሚገርማችሁ አማርኛ በሱ ላይ ተማርኩት ማለት ይቻላል ምን ቢለው ነው ከዝንጀሮ መጣን ብለው ራሳቸውን የሚያዋርዱት ይሄ አስተባሪዎችን ሁሉ አናግሬያለሁ ምንም መረጃ የላቸውም ምንድን ነው ሲባል በቃ ይሄው ተጻፈው እዛ ተለጥፏል ሌኒንና እነ ማርክስ ስለደገፉት ብቻ ማርክስና እንግሊዝን የተከተለ ፖሊሲ ሁሉ በሙሉ ያስተምረው አረብ ሀገር ሁሉ እኮ ነበር የሚያስተምረው አረብ ሀገር ሁሉ ለጥፎ ያን ዝንጀሮ የሚመስል ሰውዬ በመጽሐፍ ሲያስተምረው እነዚህ ግን መቀጫ ናቸው እኮ ሰው ወደ ዝንጀሮ ሲቀየር አላየሱ ይገርማል እኮ አባትዮ ዝንጀሮ ሆኖ ልጆቹ ለሰላም ይቀሩ ባልዮ ዝንጀሮ ሆኖ ሚስቱ ሰላም ይቀረች ሚስቱ ወደ ዝንጀሮ ተቀየረች እዚህ አስተሳሰብ የለገፉና እንትን ያሉ እኮ ታምር ይፈረው ይሄንን ታሪክ ያወቀ ሰው የሚገርመው እንደገና መልሶ ከእንዲህ ያሉ ስህተቶች ላይ መታየቱ ነው ወይስ قال موسى لقومه موسى لهذبوت يالبتن ማስታውስ ይሁን አንድ ክስተት ተከሰተ ይሄ አሁን ምን አነበው ያለው አያት ወይስ ቀሰልቱም ነፍስን ፈዳራቱም ይላል መጨረሻው ላይ እዚሁ ጭሷ መጨረሻ ላይ የሚቀጥለው ገጽ ላይ ይውት ወይስ ቀሰልቱም ነፍስን ፈዳራቱም فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون ወይስ ቀሰልቱም ነፍስን የሆነ ነፍስ ገላችሁ ፈዳራቱም ተገፈታተራችሁ አረኛ ጋር አይደለም ገዳዩ እዚያው ፈልጉት ተባባላችሁ ፈዳራቱ ማለት ግራ ማለት መገፈታተር ሙዳፋዓ እኛ ጋር አይደለም እኛ ጋር የለንበትም ተባባላችሁ እንዴት ነው የተገደለው ለምን ገደሉት ምን አርግ ብለው ሰውየውን ነፍስ الرجل الذي قتله وارثه واستعجالا للإث حبتام ዘመር ነበረው እሱ ብቻ ነበር የሚወርሰው እና ልጁ ወጣት ነው ገንዘብ ያስፈልገዋል ሰውየው አልሞታል ዳዩው በቃ የሚያስታውሰው እሱ ቤቱን ብቻው ሲዝናናበት ገንዘቡን ወርሶ እንደፈለገ ሲፈነጭበት ዳዩው ጥፍነት ሱ ቢያይ አይሰማም ሰውየው አሁንም አለ ጧት ይሄዳል አሁን ከሰዓት ሲሄድም አለ ይሄ ሰውዬ ምንድነው ማረገው ብላቀቀውስ ምን እንደታርገ بقلو فقدر كتر مسوش ليجوينو عال نفتي هلا لشيطان من أنت قدر بيتشا لما قدر بيتشا كن جين يا مفتيه نقرانو إيشي يتارقو اللي تارقو اللو تقبرا لا لا تقبرو إنا تقل لنا تارستا يونا بوتاتو سنة زي من در لا تارقو اللو متو يتقن يبت من در نام تناشو قدر لا تتبلو سورا ساتشي باتالو أنت تنشكل فالك عقصنا بأن قدر من الدرق سولون جوم يا أبوتو يا أبوت بيداي سولون جوم كاسام لك مرن لحشلال سلزي بوبس كون كهنن عرق ليلانا قرسائي مطابة في تهنجزي آها يا أبا يا أبوتين جنزب يسونم ينفسوا هذا لما بيسون مقدر اللبي انك أرغو قدلنا باق ما دا تشكمو وصلوا هنا من در لا يتعلو قاسي النسو ذو يوم شان تنيلان من دنو تبرو ستاي سورو سيورو زيا سويينو ما نقدروا نجو لك عديش يسمى مسلو ما جو جمرو ما جو هباتي تفتن على آياتي تفتن على أبوتي تفتن على عمتو من أفعال بني على تزيدين كزيادل من الدرك تتكين سؤال نديتنا من تبال ما نتغيبا فسو بك سفرو تغلو يتكين يبت بوتا يازلين يهوطاتلين أسوطلين على سوط هذا تسبسبه ما أنه يقدلوا ما نترتر على شيء بل إني أنزلي على الجمر سو إني موتى على موتى السو من على ما أن من قبل أنك سو قال لا إن قال لا على السو من لا ما أبني سلزي يسوي يقولوا نقدر أو قال له يدل يقولوا نقدر مفتيه لين يدل مفتيهون يوم تا ما أن موسى موسى اللي بيجيزه زملاه ما أن يسمع على شيء بارو نقدره عون قد يشجع كان بلا anda lu cuma ko dera sana silpo itu mesti jinni azabkan esti yo cinta ya chuan hirz ti tafulla yikrulla ye cinkan no ma shaykho chu tabbu muata zawiya na ta hel zawiya fellugut musa ta fellugo ara hirz fellugota ma sha allah lu musa mend ma astabara lilu no balo sehdu zaw mutobbin inna min lar anta ko astafru gedelk indastini أي هذا اللي من تلنا اللي هو ثو ده متوتجني هلا سو دائما النهوضاو مدي أنت ساكن له يعني قبل ما تماري دينيانو تين دوم استحفلك موسى ما بكلا فلوه نانت من أبدا تشندي دي بلا تشندي على برم على تفلوه نواو يا ربي مدي أنت من الواتم بيشر ميشيل له يا رب موسى دعوة جون نواو قد أي ما فلقونه إن الله أمركم أن تذبحوا بقرة والإسلام يردونا بلا ما سق بس قوكم متتي النسال قد أي ناقرنا يمثال على شو لا أمردونا بس قوكم متتب على الله شوف خلوة شو إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة عندي لا أمردونا على شو قالوا أتتخذنا هزوا أيها سو تشكروا دي متعصوا يالو تل أيها إن يازم من سو قطرونا لجيت أما بيكاله يين ناتطاو كتباله شعب ما هونم شعطونم زملو متتاتنو إن السجن لا مرة بلا شوال أتتخذنا أوزون نتل جاتا رجنا لا نتعال وجه قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين ميكالدو بقوم نجر جاهلنو تنعدم أما يكنو ميكالدو أني جيت كالدال بقوم نجر أرون أثنو قالوا ادعو لنا ربك يبيلنا ما هي ونتنو أدد ونتكون من أين تلام قال إنه يقول إنها بقرة لا منك لا تهل لا فارض عرقتي على دلتش ولا بكر جنا وطاتم زينتنا تجامي على دلتش عوان بين ذلك مزيا ما هكري على دلتش نعاد كذي فاقع اللون فافعلوا ما تؤمرون قالوا كذي بعلا تكتك عالتابزي تهزاك توتن سوالو موسى تياكي باب الزكوط اللي ما تعباتش ميش لون نقر يفرونه قال ادعو لنا ربك يبين لنا ما لونها أهون الشيء يدمي وان نقر نقرهن علي يدمي كل اللي قبطونا أهون دمو يمل خواب الدين والو قال إنه كذب على مجدي قال إنه يقول إنها بقرة صفراء ودبج أنت هيدش لج فاقع لونها ملكا يميامر تصر الناظرين فملكا كوتون يمتع دسد إيه الصفراء مالك كبت لاي مجمد عنتني إلا بتعيل ألا ملك بتعمل إيش تسايفون؟ አዎ ዳልቻ ጥቁር ነገር ጋር የተያዘ ነገር ነው ጥቁረት ጋር የተያዘ አልሙሂም ይሄ ንጣቱ በጣም ፒውር ነጭ ሳይሆን የዚህ አይነት ንጣት አካባቢ ነው አንተ የሚባለው ይሄ የዚህ አይነት ከዚህ ትንሽ ከነጣ ወደሚለው ነገር እንጂ አስፈርማ ሙሉ አስፈር ከልክ ላይ የለም ይላሉ አንዳንዶቹ ሶፍራ ነጭ አስፈርናት ምን አገባችሁ ፈልጉና አንጧት መባላቸው ነው አንድ خلقه ይሆናል الله አቺ ፈልገው እስከሚያገኝ ድረስ ሊያለፋቸው ነው አሉ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ان البقره تشابه علينا قباهدن በጣም ተቸገርነ እቺ ትሆናለች እቺ ትሆን ትቻላለች ይያልነ እየተቸገርነ ነው ያለነውና ان البقره تشابه علينا ከብዶቹ ተመሳስለውብናል ላባክን ገረ وان ان شاء الله لمهتد እኛ አሁን አላህ ተፈቀደልን በዚህው አላህ ይበልልንና አሁን ምትነግረን መሰረት ተነስተን እናገኛለን ብለን እናስባለን ለሙተዱና ማለት ለምን ፈልገው እንታደላለን ብለን እናስባለን ለሙተዱን ሊማ ተአምሩና አንተ ባላዘዝከን እንከተላለን ብለን እናስባለን አሉ። አሁን ምን ይቀራቸዋልና ነው قالينه يقول انها بقره لامنج لا ذلول تثير الارض مريت ميتارسبات يتواردش عيدلش ولا تسقي الحر يا ازرئت ما ما ما ما تطقع ما عيدلش مسلمه نطعنش سليمه من العيوب من ما ينسى اكالوتش علي غدلت يلات لا شيئه فيها من ما ينسى هنا دمو يلات قالوا ملكوا يتوسنه بوثا لا ليلى ملك يلات አሁን ቀይ ይሆንና ሁሉ ቦታው ላይ ሳይኖር አንድ ቦታ ላይ ነጭ ካለ ሼፍ ይባላል ነጭ ሆኖ ጥቁርም ካለ ቀይ ሆኖም ጥቁር ካለበት እንደዚሁ ሌላ ከለር ግን አንድ ቦታ ላይ ሆነ قالوا الان جئت بالحق اجب ذلون بحق ነው ወስደው አሁን እነ ታምጥተልና ልናገኘው فذبحوها وما كذب قالوا እሺ በእውነት መጣሉና فبحثوا عنها لوجوا فلقوا فوجدوها تباع بملء جلدها ذهبا فلقوا ياغنيو اسلام يهنن فورمولا اموال تا ياغنيو اسلام متشطوا غاوا بقداوا لك ورق ايه وما كانوا يفعلون كتجراتوا اكوايا ليسروا تالقربوا منبره ግን ግዳቸው ሆነና ፈልገው ቆዳዋ በያዘችው ወርቅ ሊከፍሉ ተስማምተው መተዋረ አምጥተው አረዷል ስትታረድ ወይስ ቀተልቱም ነፍስን ፈዳራቱን فيها والله مخرج ما كنت فقلنا ضربوه ببعضها ባንዱ ዝም ብላችሁ ከበስቀው አንሱና ምቱታል ነው ሰውየው ተነሳና ቀተለኒ هذا ይሄን የገደለኝ ብሎ እንደገና ተኛ كذلك يحيي الله الموتى ينسوي لتامر بتاع ساي انجي بزي بدنيا لاي كلاتيونن كموتاتو بحالا لك بزي ملكو يكسكساتوال موتانن ياسنسال على الله ويريكم اياته لعلكم تعقلون امرواتون تاسرو زنده تامروچن اندي ياسيال ثم قصص قلوبكم بعد ذلك بعد ذلك كذي تامر بحالا اندجنا دمو لباچو درقت فهي اصبحت كالحجاره ድርቀቷ እንደዲንጋ ሆነች አው አሸዱ ቀስወተን አረ እንደውም ከሱ የባሰ ደረቀ ከዲንጋይ ለምን ወይ ምን الحجاره لما يتفجر منه الانهار ከዲንጋዎች መካከል እኮ ጅረት ወንዞች የሚፈልቁበት አለ ውሃ የሚፈልቀው እኮ ከዲንጋይ ማለት ነው ወይ ምን وان منها لما يشقق ከዲንጋዎች መካከል የሚስተነጠቅ አለ فيخرج منه الماء ከሱ ውሃ የሚወጣው وان منها لما يهبط من خشيه الله ከዲንጋዎች መካከል አላህን ፈርቶ የሚወድቃል ካለበት ወታ የሚገለበት ወመላሁ ቢጋፊሊን አማ ተዓመሉን እናንተ የምታደርጉና አላህ የሚዘነጋ አይንሰላችሁ ይላል አስአል አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ቢአስማኢሂ አልሁስና ወሲፋቲሂ አልዑላ ይወፍቀኒ ወኢያኩም ሊማ ይሁብ ወይርዳ እነሁ ኒዕመል መውላ ወኒዕመል ሙጂብ ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ